فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمرهم بينهم كل

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا قل إنما نوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل صدق الله العظيم.